السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أسمعك، الأكل الحالي يمام حلال ولا حرام؟ اليمام حلال. اليمام حلال. طبعا ليس هناك أي دليل على تحريمه. جزاك الله خير. وياك. والحمام حلال. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، فيه صور من صور البيع بالتقسيط، وبخاصة في السيارات وكده، اللي هيقول له دي ب100,000، ومثلا انت هتدفع كدية، هتدفع 60 يبقى 40 هتبقى 60 وهكذا يعني. بهذا التوصيف والتعيين والتحديد لا يجوز. لكن إذا قال يعني في كثير منه بالطريقة دي، نعم، بهذا التعيين يقول مثلا هذه السيارة ب100,000 تدفع 50، وال50 الباقيين على كم سنة تدفع؟ أقل مثلا سنتين، نقول تبقى 100 وهكذا، لا يجوز مثل هذا. لكن إجمالا نقول أنا سأبيع هذه السيارة على سنة ب100,000، أنا حر، لكن التفصيل الذي تذكره لا يجوز. طيب يا شيخ، لو سمحت، انا امام مسجد، وبعد المسجد تبقى فيه صلاه جنازه في المسجد الثاني، فانا لو صليت الوقت مثلا اللي علي في المسجد اللي انا موظف فيه، فهتسيبني صلاه الجنازه في المسجد الثاني، اعمل ايه الاول يعني؟ يعني اذا كان مسجدك مسجد صغير ممكن توكل واحد مكانك لصلاه الظهر مثلا، لا باس، لكن لو لم يكن كذلك الزم مسجدك. طيب برضو حاجة تاني، الاربع حاجات اللي جمعها ابو بكر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، من اصبح اليوم ممكن صائما، لازم يكونوا في النهار مثلا كلهم، ولا ممكن يكون صائم ويحضر جنازة يعني بالليل ايوه الصيام لازم يكون بالنهار طبعا، من اصبح منكم اليوم صائما لازم يكون نهارا، من عاد منكم اليوم مريضا، من اطعم منكم اليوم مسكينا، من شهد منكم اليوم جنازة، ممكن ليل ونهار، فلازم في النهار كلهم يعني. لا ما قلتش كده، قلت يعني في فسحة الصيام لازم في النهار، لكن الأفضل يكونوا كلهم في النهار، لكن هب أنك لم تستطع إطعام المسكين نهارا وكان المسكين صائما فأطعمته، إن شاء الله بإذن الله تعالى مأجور. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ معاك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بس لو في راجل مثلا طلب زوجته للجماع وهي كانت توفت، نعم، ولجأ بعدها المعصية، عفوا ما طلع السؤال الخفي علي، قال السؤال يعني لو راجل طلب زوجته للجماع، راجل ايه؟ طلب زوجته للجماع، شيء طلب زوجته الفراش، ايه؟ وهي كانت تعبانة وهو قدت له مش وقتها او مش عارف كده، وبعدها لجأ لمعصية، هو اسمه على نفسه، هي تعبانة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اما هو اسمه على نفسه. تمام، يعني لو هو ارتكب ذنب بعدها اسمه طبعا، هي لا عذرها امام الله انها مريضة. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. لو سمعت يا شيخ. نعم. حضرتك، انا عندي بنتي في اولى كلية، فحضرتك هي يعني هي بنت مؤدبة وكويسة ومطيعة وبارك، هي بس زملاتها في الكلية كل شويه بيقولوا لها يعني انت النقاب مش فرض، انت بتلبسي كده ليه، ده انت لسه صغيره، انت اللي انت عاملاه في نفسك دوت، فهي يعني مستحيره، فهي بفضل الله يعني بس من البنات البرة وملتزمة بالصلاة، فهي برضو بحس ان هي ايه بتقول لي بقولين النقاب مش فرض وانت لسه صغيرة يا اختي يا اختي يا اختي ثبتيها على الخير، ثبتيها على الخير، ثبتيها على الخير وعلى طاعة الله، شجعيها على فعل الخير، شجعيها على فعل الخير، ذكريها بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تريد بنتك تخرج ببنطلون وتظهر استها أمام الناس، عيب عليكم. بنتك تريد تغطي وجهها، غطي وجهها أفضل، حتى لو ما قلناش بالواجب فهو أفضل بلا ريب ولا شك. حتى لو نوجع في الوجوب مع عدم الاستحباب متفق عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. ما السؤال؟ السؤال الأول، لو أنا بحفظ القرآن بس أنا بنسى، سمع كل ما أحفظ أنت اللي أنا حفظته، فأنا أعتم على الحياة في الحتة دي. طب لو سمحت يا شيخ، يعني أنا أردت الأفضل ولا أردت الحفظ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، تحفظ القرآن وتنسى، هل تأثم؟ لا تأثم، لأن الله قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فشاء الله لك أن تنسين، لكن اجتهدي في الحفظ والمراجعة والتلاوة أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تشرفت تبارك الله فيك. وفيك. معايا سؤالين. سؤال الشيخ. نعم. السؤال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، المقصود به يعني في الأجر ولا هو أعرف معنى الحديث تبارك الله فيك. الأعمال لا تصح إلا بالنيات الصالحة. نعم بارك الله فيك. طب هل اللي يعني حسب نيته تؤجر يعني وغلب العذر مثلا عاد يصدق مصر معاش ما بس هو عن نيته يصدق هل ياخذ الاجر؟ يعني رجل يريد الصدقه ولا مال معه، نعم هو ماجور لكن ليس اجره كمن تصدق. نعم بارك الله فيك. طب اعرف صيام شهر شعبان ليه فضل خاص بارك الله فيك؟ ليس الصيام شهر شعبان فضل خاص. الصيام في شهر رجب يستحب لأن رجب من الأشهر الحرم، فلما قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم مقابل هذا الظلم للنفس عمل خير، فالصيام في شهر رجب يستحب وكذا في الأشهر الحرم. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم وأفطر، لكن سنده في ضعف قريب والله أعلم. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. عندي سؤال، عندي بنتي عاملة عملية الغدة الظهر، وهي عندها عليها 3 أيام رمضان، فمش عارفة ان هي تصوم اذا تطلع لهم فلوس ولا لا. اذا شفيت ان شاء الله تشفى، تصومها لان الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، إذا عفيت تصومها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ مصطفى، هل بناء القبور صدقة جارية؟ نعم. بناء القبور. بناء القبور. أيوة أيوة. هل بناء القبور على الشريعة صدقة جارية؟ أيوة، خاصة عندكم في مصر تبنى على شكل حجر. لا ما وضعها يعني. لا السؤال من شقين، احنا لذلك قيدنا بناء القبور على الوصف الشرعي صدقة جارية. نعم صدقة جارية، أما كونها مرفوعة أو غير مرفوعة في بعض الأماكن إذا حفروا تخرج مياه تفسد الجثة، لكن في الإجمال بناء القبور وفق الشريعة صدقة جارية، وبناء القبور للاضطرار على وصف معين صدقة جارية. ناس يموتون وليست لهم قبور، فأنت أكننتهم في قبورهم. جور إن شاء الله. أنا ببنيها في مصر، ومصر تبنيها على شكل كذا من الاضطرار. مصر تبنيها كثير من البلاد مرتفعة للاضطرار، لكن إذا حفرت القبر تأخذ مياه جوفية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا كيف الحال؟ الحمد لله. حضرتك في سؤالين. السؤال الأول، النسيان في السجود، واحد نسي سجدة عايز الترتيب بتاع النسيان في السجود، التلف الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، الحكم يعمل إيه؟ النسيان في السجود؟ عفوا، نسيت السجدة نفسها أم نسيت ماذا؟ نسيت السجدة نفسها في السجدتين. تأتي بركعة. تأتي بركعة كاملة. إذا كنت أنا في الركعة الأخيرة ونسيت سجدة من السجدة من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أتي بركعة. إذا يعني النسيان في السجدة النسيان في السجدة بيبطل الركعة. نسيان سجدة، مش اسمه النسيان في السجدة، نسيان سجدة. نسيان سجدة في الصلاة. يبطل الركعة. إلا إذا كانت الركعة الأخيرة وتذكرت ممكن أسجد وأتشهد وأسجد للسهو. يعني بعد ما تشهد وافتكرت إن أنا نسيت سجدة أجيبها وأعود التشهد. إذا كانت السجدة الأخيرة. إذا كانت في الركعة الأخيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ حضرتك، انا متكلم بقول لحضرتك ان بنتي عايزه تلبس النقاب، فهي بقول لك بنتي ملتزمه وهي عايزه تزيد على فرحتها. قلت لك يا اخت اسمعي الكلام اللي جاوبناكي. قلت لك شجعي بنتك على لبس النقاب، المراه عوره، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ولا تستمع لكلام الفاسقات المتبرجات. هذا الذي أقول لك. السلام عليكم. نعم. نعم. ألو. نعم. يلا سمعت عن الشيخ، فعندي نفس السؤال. أنا والدي متوفي في الحالة، أنا عايز أعمل له صدقة. وبعد تعملي له صدقة، أبوها مات وتريد أن تعمل له صدقة، لا بأس أن تفعل البنت صدقة جارية لأبيها. طب يا عم الشيخ لو سمحت. ها. هو ايه معنى الصلاة وما ملكت ايمانكم؟ يعني ايه وما ملكت ايمانكم؟ اي كان عندهم عبيد واماء، فبوصيها يوصينا النبي بالعبيد الذين عندنا وبالاماء اللواتي عندنا، وصية بهؤلاء الضعفة. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. والله يسأل سيد عبد السيادتك يا مولانا. اتفضل. بقول لي سيادتك، والدي لسه متوفي بقاله 20 يوم. الله يرحمه. في بيت عيلة. نعم. وبعدين لي اخ كبير انا الثاني بعد منه، بيقول اخويا دلوقتي قاعد يشتم في والدتي، بيقول لها ده ابويا كان سايب فلوس ومش سايب فلوس وسايب مراته والحاجات ديت. اقول له عيب ما تشتمش، ام قاعد يشتم مشتمه كده، يا عم خليك بره بامك، حتى اللي بيقطعها بيجي ينكد علينا في البيت ويقعد يشتمنا ويشتم امه، ومش عارف اتصرف معاه ازاي مولانا. وابويا كان راجل فقير يعني، كان راجل موظف، صور ومات مصطور، مات حتى مبطون، عنده الضغط وعنده السكر وعنده القلب وعنده الكبد، ولا صدنا عنه حاجه، ولا شلناه ولا حطناه، هو شال نفسه بعلاجه في دفتر التامين بتاعه. اخويا الكبير ده مش مش مش مش, مش, مش هو مبسوط وحالته كويسه، قاعد يقول له انت فين الفلوس يا اخي الكريم. ما صوتت شويه بس كلام، يعني انت شعرت باخيك، النهايه اخوك ظالم لامك اذا اتهمها انها اخفت فلوس وهي لم تخف، ظلمها. السلام عليكم. إنه بالرفق فهموه بالراحة فهموه برفق الوليد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هل يجوز لمحافظ هل يجوز لمحافظ أن يحافظ النساء وجه لوجه؟ هذا يولد فتنة والله لا يحب الفساد. شاب يحفظ الفتاة وجها لوجه هذا يولد فتنة وفسادا. والنبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والدي توفى وكان عامل مصورة مجرة للصف بس المسألة دي اتكسرت من برا الباب. يا أختي سؤالك مكرر. سؤالك مكرر أجبنا عليه بالتفصيل في الدرس الماضي. أنتم فتحتوا المزارع على الترع التي يستحم منها الناس. كلمناك بالتفصيل في الدرس السابق. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. وصلني الشيخ مصطفى بإذنك. معك وليد. سؤالك يا وليد. يا شيخ سؤالك الوقت يا شيخ لو سمحت في ست عندها سبع بنات والست الكبيرة دي شغالة في الغيط وتعبانة جامد فطلبت من بنت منهم انها تيجي تساعدها بعدين فالبنت دي تقول لها لا انا مش هاجي عشان انا بحفظ قرآن فده يعني يجوز ان هي تحفظ في القرآن ولا تيجي لوالدتها الافضل يعني ما لهمش رجل يعني يقوم عليهم نعم ما ليس لهم رجل يقوم عليهم لا والدها رجل كبير قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير تذهب تساعد أمها قدر الاستطاعة إذا كان عليها أمان لأنك تعرف أنت الحقول والغيطان ما فيها من المفاسد فإذا لم يكن هناك مفاسد ذهبت مع أمها. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا شيخ الله يرضى عليك أنا كنت من الرياض حبيت أسألك بس يوم الجمعة نكون في وقت نهي وقت قبل الزواج يعني ندخل الجامعة تقريبا وقت الظهيرة قبل دخول الوقت الجمعة مستثناء الجمعة مستثناء الجمعة استثناء الجمعة النهي عن الصلاة وقت الزوال استثنيت منه الجمعة وما قبلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته وفي رواية من اغتسل في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت ثم صلى مع الجماعة غفر الله له بينه ما بينه وبين الجمعة التي تليها الجمعة مستثناة. ومن العلماء من استثنى الحرم أيضا لكن استثناء في الحرم لا وجه له موجه يا جني عبد المناف. عندي سؤال قصير عندي سؤال ثاني قصير. أنا أصلي في مسجد كبير كثر فيه الجنائز ولا صلينا وبدينا بالأذكار اللي بعد الصلاة أقام صلاة الجنازة هل أقطع الأذكار وواصل؟ نعم اقطع الأذكار وادخل في الجنازة أجر الجنازة أعظم من الذكر بعد الصلاة. طيب. أستثني أبليها من جديد ولا أكمل من واحد وقف؟ لا الأذكار بعد أن تنتهي من صلاة الجنازة أكمل الأذكار يعني أبني على المقاء نعم نعم سبحت 33 تسبيحة وقيمت صلاة الجنازة دخل وياك اطول بعد كده دخل ان شاء الله للمسلمين ان شاء الله ودعنا بالسعودية حياك الله الله يوفقنا وياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت انا في مشكلة جامدة معايا شوية انا ام البنت ام البنت ومخلفة بنت يعني طيب. يعني بنتي متجوزة ومطلقة ومخلفة بنت ايه بس مشت مع أصدقاء السوق و... يا أختي لا لا تفضح لا تفضح بنتك على الملأ. كلميني في الهاتف. لا تفضح بنتك. ممكن أوصل للهاتف طيب؟ خذي 0-1-5-3-3-3-8-3. ولا يجوز لك انك تسألي اي واحد عن هذه الفضائح امام الناس. السلام عليكم. بس عايزه اطمن. معلش تطمني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك مولانا؟ نعم الله يبارك فيك. عافاك طيب. الحمد لله. كفايه تفضيل الله وتكرم. السؤال الاول حكم العمل الترزي حريمي. السؤال الثاني ما يعني من فضلتك لو نصيحه للشباب بخصوص التواصل مع البنات من غير المحارم على الفيس او على الهاتف. السؤال الثالث امرأة عليها دين من رمضان ويقترب رمضان الاتي اهوتي ربنا خير على رمضان وهي حامل الان ماذا تفعل؟ السؤال الاخير بارك الله فيك رجل لا يصلي منذ 20 سنة وتائب الى الله عز وجل كيف يقضي هذه الصلوات؟ وبارك الله فيكم. يسأل عنك خياط يخيط ملابس النساء يسموه ترزي حريمي. الترزي أظنها عجمية أيضا. ماذا يصنع؟ يجعل امرأة تأخذ المقاسات وينفذ. يجعل امرأة تأخذ المقاسات وينفذ. يسأل عن نصيحة للشباب لمن منع التواصل مع الفتيات. تكفينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكما قال القائل نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. وهي لقاءات مدمرة بين الشباب والفتيات اللواتي لسنا لهم بمحرم. امرأة عليها دين من رمضان السابق ما قضته وهي حامل ولا تستطيع أن تقضي قبل رمضان المقبل ماذا تفعل؟ تصوم ولو بعد وضع الحمل وانتهاء مدة النفاس. وليس عليه شيء آخر. نعم فريق من العلماء يقولون تطعم مع كل يوم مسكينا ولا أعلم عليه دليلا من الكتاب والسنة إنما عليه إعادة الصيام فحسب والله أعلم. الذي كان لا يصلي منذ 20 سنة وتاب عليه بإعادة تلك الصلوات على رأي جمهور العلماء على الوجه المتيسر له والله أعلم. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعد اذنك يا شيخنا انا ليا في خلوف معايا لاخوات لاولاد اخويا يتامى. فانا طالع اعمل عمره واتزنقت لجزء من الفلوس دي ممكن اخدها واسيب ما يسدد ديني حتى لو جرى لي حاجه لزوجتي تدي لاولاد اخويا؟ يعني طب ليه تاخذ من مال اولاد اخوك؟ ما لماذا لا تسمر مال اولاد اخيك؟ لا ما انا بسمره بس انا طالع عمره فممكن احتاج جزء من المال ده. ايوه انت اخذت جزء من المال قطعت تسميره. طب ما هو عندي انا بزوده لو ربنا يسرها عليا بروح حاطط من معايا انا انما كشغل ما ينفعش اشغله. على العموم صيغة الصياغة من عندي الاقتراض من مال اليتيم القائم عليهم يقترض من مالهم وهو آمن فيما يتعلق بالسداد إذا طلب منه المال في أي وقت آمن بإذن الله يسدد ولا بأس للضرورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بعد إذن حضرتك يا مولانا سؤالين بس. السؤال الأول أنا بعمل في محافظة بعيدة عن المحافظة بتاعتي وبصلي الظهر قبل ما بطلع والعصر بصليه قصر أو جمع تقديم فهل يجوز؟ محافظة بعيدة عن مسافة سفر. أيوة المسافة بعيدة حوالي 7 ساعات سفر. بتسافر كل يوم ولا إيه؟ لا هو اليوم اللي أنا ببقى نازل فيه. يعني انت تسأل عن القصر ولا في الطريق تقصر وتجمع في الطريق؟ لا حضرتك انا بسأل انا قبل ما اطلع من مكان شغلي هل ممكن ان انا اصلي العصر جمع تقديم؟ تطلع الساعة كام؟ بطلع حوالي الساعة 3. الساعة 3 يعني قبل العصر بحوالي نص ساعة. هل السيارة تقف في الطريق او لا تقف؟ لا بصراحة انا بركب قطر مش سيارة. أيوة. يبقى للضرورة يجوز. السؤال الثاني أنا سمعت الجواب. السؤال الثاني بعد إذنك. أنت سمعت الجواب؟ أيوة حضرتك سمعت. طيب. السؤال الثاني بعد إذنك. أنا أدخر مبلغ من المال وعندي بنت عروس على وش جواز، فهل يجوز لي إن أنا أدي المبلغ اللي معايا ده للمحلات اللي أنا هجهز منها بنتي، بحيث إن أنا أقول له خلوهم عندك، مثلا أنا هشتري التلاجة دي، التلاجة دي بعشر تلاف، وقت ما أجي أشتري الحاجة بتاع بنتي إن أنا أخد أحدث حاجة موجودة زي ما أنا أخد دلوقتي أحدث حاجة؟ لا، لا قرض جر نفع. ما هو يعني مش قادر أوضح لسيادتك السؤال. أنا فاهم السؤال كويس. أنت الآن في ثلاجة عندك مثلا توشيبو ماشي 20 قدم. طيب فبتقول للرجل خذ هذا المبلغ 10,000، لكن إذا أنا جئت أشتري أحدث توشيبو يومها تعطيني إياها. أيوه بالضبط. إذا أنت كده الآن استفدت من مالك أنه أعطاك أحدث، ممكن أحدث تكون أغلى من الموجود الآن. ما هو حضرتك ما أنا مش يعني أنا سبارو السنة دي وبعد 3-4 سنين هكون خدت الجديدة. التوصيف الذي ممكن تعقد على الجديدة من الآن إذا كنت تعرف توصيفها، يعني تعقد على الجديدة، تعقد على الجديدة تقول أشتري منك ثلاجة صفتها كذا كذا، موديل كذا كذا، تعين الوصف التام حتى ندخلك في السلم. يعني اتفق معاه، تتفق معاه الوصف كامل. حاضر. وهذا اسمه سلم. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ ممكن رقم تلفون حضرتك معلش. خذ يا أخي 0-1-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما السؤال؟ يا عم الشيخ أنا صاحبتي ما بتصليش. وبعدين؟ وعايزة أهديها، عايزة يعني أنصحها للصلاة، أهديها إزاي يعني أنصحها إزاي؟ تنصحها إزاي؟ قولي تعالى نصلي. ذكريها حافظها سورة المعون. السؤال الثاني يا عم الشيخ، السؤال الثاني. إيه. السؤال الثاني يا عم الشيخ، في واحدة مديانة 20,000 جنيه، فأنا فهي قالت لي تضم لي بعد سنتين أشيلهم معايا أمانة. فأنا حابة إن أنا يعني مثلاً 20,000 دولة ينفع إن أنا أشتغل بيهم، ولما هي تيجي تاخدهم أدوم لي 20,000 جنيه؟ استأذنيها، وإلا إن لم تأذن باقي المال عندك استأذنيها. ماشي عندي، لو سمحتي. نعم. السؤال الثالث، لو إحنا في المدرسة عندنا عاملين برنامج ممكن العباقرة دي أنا ممكن أطلع فيه أنا في الثانوي. أمام الرجال يعني تكلمي فين يعني أمام الرجال ولا إيه نظامك؟ لا هو مسابقة يعني بين الطلاب في المدارس، بس بعد في الإعادة بتطلع على التلفزيون. يعني بنات كلكن ولا بنين وبنات ولا إيه؟ لا إحنا بنات وبنين. لا ما تطلعيش أفضل لك. حاضر. الله يسلمك، جزاك الله خيرا، الله يرزقك زوج صالح يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى معك. عبد الله بن محمود. اتفضل يا عبد الله بن محمود. شيخنا ليه سؤالين بس. انا حضرتك انا بعمل فائق، فجيت في الطريق السريع صليت في زاوية كده، فكنت لوحدي شيخنا، فكان في كلاب بتهوى ولا في الركعة الثانية، فحسيت ان في كلب هيهجم عليا، فقمت من الركعة من السجود وقمت رحت تاجي الثاني مكمل الصلاة شيخنا، فنافحت هذه الصلاة. يعني تلقائيا كده عفويا شعرت ان كلب هيهجم عليك، كنت واقف ورجعت كان نزلت. هما كانوا بيهوهوا كده شيخنا، فانا لقيت الحصيره كده بتتهز، انا فكرت ان هو هجم عليا، انا كنت ساجد فقمت من السجود بصيت كده ما لقيتش حاجه، رحت ساجد تاني قعدت. الصلاه صحيحه. طب يا شيخنا انا بصلي الفجر الساعه 6 شيخنا، يعني ده كده الساعه 6 الشروق الساعه كام؟ الشروع عندنا في اسكندرية 6:15. يعني صلاتك جائزة بس ليه تترك الجماعة؟ ما الجماعة برضو الكلاب في الشارع شيخنا والدنيا بالما والكلاب بتجري ورانا في الشوارع. ماشي تحتك، لكن صلاة صحيحة قبل الشروق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. ازيك يا عم الشيخ مصر؟ الحمد لله. انا يحبك في الله كتير جدا. حبك الله الذي حبتنا فيه. اتفضل. يعني نيك على حاجه بس يا شيخ، قاعد اسمع حضرتك كده فمراه بتتصل عليك بتقول لك بتحكي لك وكده، فانت قلت لها خلاص يا ست لا يعني شكرا لك ان ربنا يرضي بك الجنه. الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا. تفضل. وانا بحب اهل العلم بالله عليك يا شيخ، ادعي لنا ربنا يرزقنا العلم النافع. الله يرزقنا ولك العلم النافع والسامعين والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا يرزقكم الجنه. السلام عليكم يا شيخ. الله يسكننا ويك الفردوس. عليكم السلام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. النبي شكرك في الفرحه حضرتك معلش. نعم. اما النبي ما تسال بالنبي، لكن اكتب 0 1 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم تفضل. لو سمحت كنت عايز اسال عن في بنك بيشتري بيتعامل بطريقة المرابحة الإسلامية، اللي هو يشتري الطيارة ويبيعها لك. البنك ليس لا يتعامل إسلاميا، البنك بنك مؤسس من أول يوم على غير تقوى من الله ورضوان. ما في بنك إسلامي ولا بنك يتعامل مرابحة إسلامية ولا أي شيء. البنك بيدفع الفلوس وضامن مكسبه من الأول، عجبك عجبك ما عجبك انصرف، يصيغه أي صياغة هو. لكن البنك لا يبيع ولا يشتري، ولا عنده مخازن ولا عنده مندوب مبيعات ولا مندوب المشتريات. البنك يا حبيبي يجعلك توقع على السلعة قبل أن تشتريها، أنك اشتريتها منه، فأنصحك بالبعد. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. أنا عايز أسأل على عم الشيخ أبو إسحاق الخاين، عامل إيه صحته؟ عامل إيه بالله عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. كويس بخير. والشيخ محمد، عم الشيخ محمد حسان. الحمد لله بخير الحمد لله. سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضلي. بعد اذنك سؤالين في الاضحية بس. تفضلي. بالنسبة لو زوجي مسافر وانا اللي موجودة هنا، ينفع ان انا ضحي يعني هو بيبعت الفلوس وكده، ينفع انا ضحي؟ ينفع موجود. ينفع ان تضحي المرأة في غياب زوجها، ينفع. طب بالنسبة لحتة تقسيمها لثلاثة دي يا شيخ، بيبقى لا مش واجب شوية. التقسيم لثلاثة ليس بواجب، على ما استطعتي. حبيتي تهدي تتصدقي يعني، تهدي تتصدقي تأكلي على ما تريدين، يعني أنا بحسبه ده سنة أو يعني لا لا لا واجب. ليس بواجب. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللهم معنا ثلاثة أسئلة. ها. السؤال الأول، لو الإنسان لابس جورب وتبلي مثلا مية ووصلت المية للقدم، هل ده يبطل المسح عليه؟ لا يبطل، لكن اللي اختار المسح الجورب من الأصل، لكن لا يبطل. طيب السؤال الثاني، ما الدليل على أن العمرة مستحبة وليس واجبة؟ الدليل على أن العمرة مستحبة وليست واجبة، ما عندنا دليل يوجبها. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، أوجب الحج، لكن العمرة ما عندنا دليل يوجبها. طب وأتم الحج والعمرة لله؟ إذا بدأتهما أتمهما، كما أقول لك إذا أنت دخلت في الصلاة كمل صلاتك، لا يجوز لك أن تدخل في الصلاة وتخرج بدون سبب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تشوفنا؟ الحمد لله. البقاء لله. الله يعظم أجرنا وأجرك. تفضلي. معلش يا سيادتك، أنا دلوقتي كده بحفظ ورا معلمة في القرآن، بس صراحة تركت الأمور حدثت معاها، بس سبحان الله كل ما بحفظ اللي بحفظه الورد اللي باخده بنساه، فأنا قلت إيه يعني كلا الخيارين أفضل إن أنا إيه أسأل الشيخ لو ينفع إن أنا رتب أخذ بالترتيب مباشرة. كيف أرتب يعني؟ مش فاهم ترتب يعني؟ أرتب الترتيب أقرأ تلاوة. يعني تسأل عن تقرأي لأنك مخك ما هو ضابط تحفظين وتنسين. مش ضابط خالص في الحفظ. طيب خلاص رتلي لا بأس. ليه ما فيش ذنب عليه؟ لا ما فيش ذنب. حديث محافظ القرآن ونسيه لقي الله وأجدم حديث تالف. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله ربنا يعزك. والله أنا والدي توفى من آخر شهر 12 كده اللي فات، وانا تبرعت له بمبلغ كده يعني نعمل بيه صدقه جاريه على روحه. فانا وكلت اخويا بالمهمه دي، يعني اديت المبلغ اللي انا يعني اتفقت عليه معاه، بس اخويا يعني صرف الفلوس دي. اخويا كان مزوق ليهم يعني وصرفهم، وبعدين لسه ما عملش الصدقه. فانا كلمته عليها فقال لي انا هي في بالي وانا هعملها، بس يعني ان شاء الله يعني هعملها، بس ان شاء الله تجد الفلوس. فانا كده يا شيخ يعني انت الان اردت ان تعملي صدقه جاريه لابيك واعطيت الفلوس لاخيك، فاخوك خذها صرفها. نعم يا شيخ نعم، بس هو قال لي يعني هي في ذمتي وانا هعملها. انت ماجوره لكن تتابعي اخاك تابعيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ من فاضل. تفضل. بارك الله. بقول لحضرتك انا حكم عمليات الحقن المجهري بالنسبه لتحديد النسل وتحديد النوع وكده يعني. لا بأس ما دمت تثق في الله وان الامر كله لله، فمع المعتقد طبعا. الصحيح هذا باب الاخذ بالاسباب ولا بأس. يعني لا يجوز عادي يا شيخ. نعم الله يسلمك. جزاكم الله خير. وياكم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن نجعلها منارة خير ورد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. هذا أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها رحمة لأهل الإسلام، بارك الله فيها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر نفسي والمسلمين بالقنوت في الصلوات لدفع هذه الأوبئة والأمراض التي تؤذي أهل الإسلام أو تؤذي الناس عموما. فالقنوت في الصلوات سبيلنا والدعاء سبيلنا، ولتطمئن قلوبنا إلى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي أنك إذا أمنت بقدر الله وأن الأمور مقدرة تطمئن قلبك، فكن مطمئنا إلى أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله تعالى لك. هذا فلنقنط في صلواتنا ولنكثر من أدعيتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.